نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذه مراجعة أو نوع مراجعة أو بعض المراجعات لما تم بيانه هنا عن القلوب وعن القلب السليم، وكانت هي المرحلة الأولى في هذه بلغت 20 درسا هذه المرحلة عن القلب السليم ومعنى القلب في اللغة وفي الاستعمال الشرعي وفي ذكر القلب في القرآن وفي السنة وفي بيان أن القلب السليم يغتدي بالوحي بالقرآن بالسنة كما يغتدي بالعمل الصالح كما يغتدي بلمة الملك كما يغتدي بالأمانة التي ينزلها الله عز وجل في جذر قلوب الرجال كما يغتدي بواعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن. وبينا طريقتي العلم وطريقة العلم والعمل في القرآن العظيم، أو طريقتي العلم والعمل، وأن القلب ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعلم وقسم خاص بالعمل. وبهذا الفهم تستقيم النصوص في قلب الإنسان، بهذا الفهم تستطيع أن تفهم كثيرا من أسرار القرآن العظيم. وتكلمنا عن القلب السليم وعن الجزء العلمي الخاص به، ألا وهو الفؤاد، وهو الذي مهمته التفكر والتذكر والتدبر والتبصر. والقسم الثاني الذي فيه النية والقصد والتوجه، وفيه أعمال القلوب، المحبة والانقياد والطاعة والتوكل والإخبات والصبر والخشية والرجاء وما شابه. فلا بد لك يا أخي الكريم أن تستوعب هذا الذي استمعت إليه في 20 درس الماضية عن القلب، وكل الذي فصلناه إنما كان عن الجزء العلمي عن الفؤاد، كل الذي فصلناه إنما كان عن هذا الجزء العلمي عن الفؤاد. وبينا أن القلب مفطور على 3 أمور، سواء في الفؤاد أو في الجزء العملي اللي فيه أعمال القلب، اللي هو فيه النية والقلب والإرادة والتوكل والإخبات والصبر والرجاء والخشية والإنابة وأعمال القلوب. فالقلب مفطور على ثلاثة أمور، سواء في العلم أو في إيه أو في العمل. في هنا عندك لوحة عايزين نعلقها، هات بس وريني كده. اليوم يعني درس اليوم ده مجرد تذكرة، مش ملحقتش عشان أنا والإخوة ما بيتقوش الله في وقتي، الله المستعان. رسمة اللي انتوا حفظتوها ديت دي كانت بس المرحلة الأولى، فكرة عامة عن القلب بيشتغل ازاي. انما في رسومات كثيرة طبعا بس لم تتم، ولذلك قلنا نبدأ بس عشان وإلا هنركنها إلى الموت، وعمل ومجهود الله أعلم به، وفائدته عظيمة النفع جدا إن فهمتها. المرحلة الثانية اللي عن العمل ده عمل القلب. مرحلة الأولى كانت الفؤاد اللي عن علم القلب، قلب يعلم ازاي بيفكر، ازاي بيتعقل، ازاي بيتدبر، ازاي يتبصر، يتفكر، يتذكر. اما عمل القلب توجه القصد والنية بتبقى ازاي، فهو ده اللي هنبدأ به بإذن الله بعد هذه المراجعة السريعة. ذكرنا فصل في طريقتين العلم والعمل. طبعا انت عندك الآيات في قوله تعالى لعلهم يتذكروا، ده ايه؟ علم او يخشى، ادي عمل القلب، كل ده في القلب. وتواصوا بالحق، ده ايه؟ العلم. وتواصوا بالصبر، ده العمل. في ضلال ما يتعلق بالعلم، وشعر فيما يتعلق بالعمل. قول الايدي ده يتعلق بالعمل والطاعات، والابصار يتعلق بالعلم وبصر الحق. ما ضل صاحبكم ادي بالعلم، وما غوى ادي في العمل، عمل القلب. ايضا الخلفاء الراشدين ادي في العمل، المهديين اي في العلم. انما يخشى الله ادي ايه في العمل، العلماء ادي في العلم. انه كان ظلوما ادي في العمل، جهولا بفين في العلم. وجحدوا بها يبقى ده فين عمل، لانه جحد يعلم وبعد ذلك انكر. واستيقنتها أنفسهم هذا في العلم. لعلهم يتقون أدي في العمل، عمل قلب، أو يحدث لهم ذكرا هذا في العلم. غير المغضوب عليهم هذا في العمل، ولا الضالين هذا في الإيه في العلم. وأهديك إلى ربك أدي في العلم، فتخشى أدي فين في العمل. ومن أعرض عن ذكري لا يتعلق بالعلم، فإن له معيشة ضنكا، هو ده في العمل. والمعيشة ضنكا أصلا فين؟ لا في الفقر ولا في المرض ولا في البأساء، وإنما في القلب. في القلب فاحكم بين الناس بالحق بالوحي بالعلم، ولا تتبع الهوى، ده في العمل. ويل لكل أفاك، ده في العلم. آثيم، ده في العمل. يسمع آيات الله، ده علم، ثم يصور مستكبرا، وده عمل. يبقى ومن أضل من اتبع هواه، ادي فين في العمل طبعا، بغير هدى من الله، ده في العلم. هي يتبعون الا الظن، ده في العلم. وما تهوى الانفس، ده في العمل. تنزل على كل افاك، ادي في العلم. اثيم، دي في العمل. يلقون السمع، ادي في العلم. واكثرهم كاذبون، ادي في العمل. يبقى دي اسمها طريقه العلم والعمل. وهذا الكلام منقول بالنص من كلام الشيخ الاسلام في تعليقه على سوره طه. طبعا انت شايف امامك في اللوحه تذكره يعني القلب السليم بيشتغل ازاي، وفي جزئين ازاي، وبعدين كل جزء يؤثر على الاخر. لما تاخذ الجزء الاول اللي هو الفؤاد، تجد ان الفؤاد ده فيه ايه تاثير، اللي هو التفكر والتذكر. ده كل ما تعرف شيء، العلم التام يقتضي ويستلزم اثره في العمل. العلم التام يقتضي ويستلزم اثره في العمل. دي مراجعه سريعه. طبعا العلم المقتضي غير العلم التام. العلم التام هو اللي لا يتخلف عنه اثره ابدا. اما المقتضي، ما هو العلم المقتضي الذي يتخلف عنه ايه اثره؟ فهل المقتضي يجامع الجهل؟ واضح ان انتم نسيتوا كل الكلام ده، وده سر البلاء اللي احنا عايشينه يعني. وان ربنا مش هيجعلنا شريعة ولا اسلام ولا حكم انزل الله، ولا هننعم بهذا ابدا في القريب العاجل، الا ان شاء الله عز وجل. بسبب ايه؟ الاعراض وعدم الاستفسار وعدم الحفظ وعدم الاهتمام وعدم الاتفاق. الله المستعان. فانا بنقول ايه؟ العلم التام لا يتخلف عنه اثره. ده حتى ده تعريف العلم التام، اثره لا يتخلف عنه. أما العلم المقتضي ده شرط لابد أن نضاف إليه شروط أخرى وأن تنتفي إيه الموارد. لما العلم التام ملوش معارض، العلم التام لا يخلف عنه أثره، لأن هذه الموانع إذا قامت بالقلب هي نوع من الجهل، سواء جهل العلم أو جهل العمل. هو عنده علم، هو عارف، يا ما نسعى فيه ما بيعملوش، يا ما بيعرف ويجحد يقول لك عمنا فدرانا ويكره، هو يعلم. طب إزاي لو كان علما تاما لا يمكن إلا أن يؤتي أكله، إنما العلم يدوب مقتضي في القلب كده علم ناقص، لأن يحتاج مجرد مقتضي، والمقتضي لا يكفي، بل لابد له من معه من إيه من مقتضيات أخرى، ولا بد من انتفاء الموانع. أما العلم التام الكامل داش أنت لا بد أن يثمر ولا بد أن يؤتي أكله، إنما العلم الواجب العام التام يقتضي ويستلزم أطراف العمل، بدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده الإيه. إذا لو في علم لا يحصل خشية، وأهديك إلى ربك فتخشى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب والعمل ده في القلب، قلبه فيه خشية لله عز وجل، النتيجة إيه؟ سيتذكر من يخشى، سيتذكر من يخشى. يبقى لو في خشية في القلب هذه الخشية توجب العلم، يعني واحد عايز يتعلم، واحد عايز يتعلم كيف يتعلم؟ ما هي أعظم أسباب العلم وتحصيل العلم؟ خشية الله عز وجل، ما العلم هو خشية الله. فين الدليل؟ سيتذكر من اللي بيخشى يبقى هيعرف، طالما أنه بيخاف الله عز وجل فهو ده اللي هيعرف. إن في ذلك لآية لمن إيه؟ لمن خاف عذاب الآخرة، اللي بيخشى الخاف ده يبقى هيتذكر ويستفيد ويتعلم ويحفظ الآية ويحفظ الحديث ويفهم ويفعل فهم ويخلص لله، وما يتذكر إلا من ينيب. والإنابة من أعمال القلب ولا من علم القلب؟ أعمال القلب، يبقى اللي هينيب يوم إيه؟ يتذكر. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فاللي يرهب رب العالمين هتلاقوا دين يستفيد بالقرآن ويستفيد بالسنة. دي مجرد طبعا. أما العلم الفطري اللي موجودة في الفؤاد ثلاثة، معرفة جبلية فطرية إجمالية بالله، ما من إنسان إلا هو يعرف إيه الصانع والخالق، ولا فيها كلام دي معروف، يعني ده حاجة بالضرورة العقلية، معرفة جبلية فطرية إجمالية بالله سبحانه، هو إقرار بالكمال المطلق مع التنزيه عن نقائص العيوب. ما من إنسان حتى الروس النتن الملحد برضو مولود هكذا على هذه الفطرة. أما أبواه يهودان ومجلسان ونصران، ده مسألة ثانية، لما هو مولود على هذه الفطرة طب نعمله إيه؟ ده أبوه ضيعه، أبوه أمه ضيعوه وحرفوا الفطرة وطمسوها، إيه الحل؟ ما بتتمسحش أبدا، الفطرة لا تمحى أبدا، يبقى الحل إيه؟ تذكرة. فذكر إن إيه؟ إن نفعت الذكر، فالفطرة ما بتتمسح ولا بتتنيه ولا بتمحى، وإنها بتطمس عليها غبر عليها غبش. طيب أول حاجة معرفة جبرية فطرية إجمالية بالله عز وجل، الكمال كله لله، إنما الكمالات دي بقى أفرادها إيه؟ القدوس، الجبار، المتكبر، العزيز ذو الانتقام، لا دي بقى دي تأتي بالإيه؟ بالوحي بقى. نمرة 2 الإقرار بشرع الله هو العبد المطلق، ما من إنسان إلا هو يعلم أن مفطور على أن الله عز وجل خلقه وهو ربه، فلا بد له من تشريع، هذا التشريع هو العدل المطلق، لا يمكن أبدا لتشريع آخر أن يكون عدلا مطلق، لا يمكن إلا أن يكون من الله عز وجل. الإنسان مفطور على هذه المعلومة. الحالة الثالثة الإقرار بلقاء الله، بلقاء الله إزاي مفطور الإنسان على كده؟ ولذلك الكافر إذا هم بلقاء ربهم كافرون، يبقى ده الإنسان مفطور الفؤاد على الثلاثة دول، معرفة إجمالية بالله والإنسان تم من خلقهم، وانت عارف الآيات، معرفة أن شرع الله هو العدل الإيه؟ المطلق، لأن ده لا يمكن أن الله يظلم أو يخطئ عز وجل أو ينسى، وده مفطور الإنسان على المعرفة دي. الإقرار بلقاء الله لا بد له من لقاء الله عز وجل. دي بالفطرة يا أخواننا من غير رسل. من غير رسل كان ده موجود في الفطرة والأدلة قامت على ذلك. أما في القسم العمل اللي في القلب فبرضه فطر على ثلاثة أمور. أولها محبة جبلية فطرية لله سبحانه، ولا في حد بكره ربنا، وإفراده بها وإخلاص وإنابة إليه وإجلاله وتعظيمه. ثاني حاجة محبة شريعة الله عز وجل وإيثار شرع الله على غيره، دي فطريا. بس الفطر ممسوء يعني مطموسة وعليها غبرة وعليها قشرة وعليها محتاجة لإيه؟ لتنظيف، عملية برد بقى ونشره. الحاجة الثالثة رجاء لقاء الله رغبة في الثواب ورهبة من الإيه؟ من العقاب، ورهبة من العقاب. القلب ده يعني ماكينة معقدة للغاية، أعقد أنواع الكمبيوتر في الأرض لا تعدل يعني عشر معشار هذا القلب البشري. والقلب ده المتعلق بالروح وتجربة الأنشطة، يعني أن هذا الكلام نص عليه ابن القيم رحمه الله، اللي بقوله من عندي، لأن الفرخة لها مضغة والجاموسة لها مضغة والسبع له مضغة والثعبان له مضغة، من الدورة الدموية هتشتغل ازاي؟ فقلب الجسد ده مش هو القلب اللي بتكلم عنه، ده اسم المضغة. إذا صلحت صلح الإنسان. لا طب ما نفسهم ده ولا جماعة المصارعين والملاكمين دول الجماعة الرجال بغال دول المضغة بتاعته ايه؟ هذا ما شاء الله، ولذلك الجسد ايه تمام. إنما هذا مثال فقط ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان متى ينصلح الإنسان؟ إذا كان قلبه إيه؟ سليما. متى ينصلح الجسد؟ إذا كان القلب سليم بيدفع الدم كويس، ضغط الدم كويس، كل حاجة منتظمة، كل حاجة مية مية، ما يحصلوش أي أمراض. إذا صلح الجسد إيه؟ كل. فهذه المضغة هي مالك الجسد. كذلك القلب المتعلق بالروح هو مالك الإنسان. هو ده اللي بيدفع اللسان للكلام والأعضاء للعمل، الجوارح للعمل، هو ده بقى القلب اللي فيه اللب واللي فيه الفطرة واللي فيه الفؤاد والتذكر والنية والتوجه والقصد، مش البطين والأذين. من اللي نطلع كلام ابن القيم وغيره وغيره، حتى عقلا عقلا يعني ما المضغة بتاعتك فيه زيها زي مضغة الفأر الفئران، يعني هي مضغة بطين وأذين وحاجة بتدفع وبتدفع وبتدفع. إنما قلب الإنسان ده اللي هو متعلق بالروح هو سره من أسرار الله. ما جبنا الكلام ده منين؟ من النصوص، من الآيات والأحاديث، بمراجعة جزء العمل منه لينعقد فيه الإرادة عزيمة وإرادة جازمة إنك هتسافر، إنك هتصلي، إنك تعمل كذا. هذه الإرادة الجازمة تطلع فين؟ مع القدرة لابد أن يوجد الأعمال الظاهرة والأقوال والأفعال، ده لابد. ودي طبعا إذا كانت صالحة لازم تطلع لمين؟ لربنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ يرفع. إذا صعدت إلى الله فلا بد أن تأتي مرة أخرى إيه؟ لتغذي القلب، ودي مهمة جدا. إذا كيف يتغذى القلب؟ زي ما البدن بيتغذى. البدن بيتغذى إزاي؟ أنت بتشتغل تقوم تحرث في الأرض وتحط البذرة وتطلع لك الذرة والقمح والفواكه والبقول وتبتدي ترجع لك تاكلها تاني. من اللي طلعها؟ انت هتطلعها، حرستها، لكن من الذي زرعها؟ الله عز وجل. البدن بتاعك اشتغل حرس في الارض، هوب طلعت الاكل. نفس الشيء بنا، احنا عارفين ان طب الابيان يحتاج لحاجه، وطب الايه الابدان دي قاعده قرارها شيخ الاسلام في امراض القلوب والشفاء، دي مهمه جدا القاعده دي. فكذلك قلب الانسان بيشتغل ينتج الصالحات، صدقة، ذكر، صيام، جهاد، أمر معروف، نهي عن منكر، موعظة، إصلاح ذات البين، صلة الأرحام، بر الوالدين، كل دي أعمال إيه؟ صالح. لازم ترجع فين؟ طالما أنها متقبلة عند الله لازم ترجع فين؟ ها؟ إلى القلب لتغذيه مرة أخرى. طبعا إيه بقى الأدلة على ذلك، على أن القلب يغتذي بالأعمال الصالحة؟ هذا مفطور. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمات طيبة كشجرة أصيبة قفيدة منها أصوها ثابت وفرعها إيه في السماء تؤتي أكلها. من اللي يأكل من أكلها؟ من أكلها القلب، قلب الروح، الأعمال الصالحة تصعد لربنا عز وجل، تؤتي أكلها في القلب وتثمر في القلب. والكلام ده مشروع، أنا مراجعة إيه سريعة. إيه الدليل الثاني؟ خذ دي كل حين في كل وقت. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم والتزكية إن مأوى الزيادة في الخير. وإيه معنى التزكية؟ هتقول إن مأوى الزيادة يعني نماء الشر بقى تزكية، قصة الشر والخبث ده تزكية، لا إن مأوى الزيادة في الإيه؟ في الخير، هو ده تزكية. طيب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب الآن قالت عربة منا كل تقول ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمانه في قلوب. وإن تطيعوا الله ورسوله الطاعات لا يلدكم من أعمالكم، يعني الطاعات هي اللي حددها الإيمان فين؟ في القلب والزوج وفي القلوب. لمجرد أن أفضل مراجعة سريعة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الأعمال لكان خير لهم أشد تثبيت. والتثبيت يبقى فين؟ في القلب ولا مش في القلب؟ طيب لكان خير لهم أشد إيه؟ تثبيتا. وإذا لآتى نقطة الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ما هو فضل الله ورحمته؟ العلم والعمل بهذا الايه؟ العلم. فالعمل بهذا العلم يرجع تاني في القلب، يغذي القلب ده برحمة الله عز وجل، لانه علم نافع وعمل نافع. ان الذين عملوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان. فلما آمن ربنا ينزل الإيمان ده تاني فين؟ في قلبه مرة أخرى. يهديهم ربهم بإيمانهم. ومثل الذين يفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بإيه؟ يعني بيطلع فلوس بشرطي الإخلاص والصدق، بترجع إلى القلب مرة أخرى وتعمل فيه إيه؟ ها؟ هننشيل الكلام ده ريح صوت. ومثل الذين يفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أدي الإخلاص، وتثبيتا من أنفسهم أدي الإيه؟ الصدق. انت عارف الصدق ولا مش عارف الصدق؟ ايه هو الصدق ده؟ بذل الجهد واستفراغ الايه؟ الوسع. وده الصدق. مصعب بن عمير كيف كان صادقا رضي الله عنه، سعد بن معاذ كيف كان صادقا، بذل الجهد واستفرغ الوسع من مجرد ان استمع الى ايات من شخره. ما الذي فعله؟ ها؟ أنا طول أعلن البراءة من قومه فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام. خلص هو حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فيش هنا بتاع في حد ده درس الولاء والبراءة؟ هو مين ده درس سمع القرآن ده؟ مش كان بيسمع بقى؟ ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد وكان عربي فاهم، سمع الآيات بس قال له بس مش تعملوا عشان تسلموا. وذهب إلى قومه خلصت، مش كلام على طول صادق من زين احنا طلعنا نقول لا اله الا رسول الله والكلام اللي احنا بنقوله ده لا انا عارفين معناها ايه ولا مقتضياتها ايه ولا لوازمها ايه ولا زي ما انت شايف كده. فالله المستعان. وما ترجعنا تقول اموالهم ابتغاء مرضات الله الاخلاص وتثبيتا ادي الصدق من انفسهم كمثل ايه؟ جنة. يبقى القلب هنا مشبه لاي شيء من جنة ولا كمثل جنة يراب مكان عالي عن الريح واشعة لا يحجب عن الخير شيء ربط أصابها ماء شديد وابل فآتت أكلها إيه؟ فآت القلب الطيب اللي مفيش موانع الخير، ما عندوش رجس، مفيش رجس موانع الخير، موانع الهداية اللي هي العقوبات على الذنوب والمعاصي. كم صورة من صور العقوبات دي فاكرين؟ ها؟ ما هو ده ما هو يعني جنة، يعني كمثل جنة أرض طيبة ومزروعة زراعة مية مية بس براب ومكان عالي، مفيش موانع الخير، لا موانع مية ولا موانع رياح ولا موانع شمس ولا موانع خمر، كل الأسباب ايه؟ مية متيسرة، مفيش موانع. ما هو ده زي القلب بالضبط. طب ايه الموانع اللي ممكن تحصل للقلب؟ طب كم نوع؟ طيب الرجس ده كم نوع؟ نشوف القيم وذكر الشفاء العليم يا سلام 34 عقوبة، الختم الطبع الأكنة الغطاء الغلاف الحجاب الوقر الغشاوة الران الغل السد القفل أو القفل الصمم البكم العمى الأصد الصرف الشد على القلب الضلال الإنفال المرض تخريب الأسئلة الحول والمرء وقلبه إزاغة القلوب الخذلان الإركاس التفضيل التزيين عدم إرادة هداهم وعدم إرادة تطهيرهم إماتة قلوبهم إمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية جعل القلب قاسيا لا ينطبق فيه مثال الهدى وصورته، جعلوا الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الايمان، هذا 34 عقوبة. كل دي بتسمى ايه؟ الرجس. كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون ولا يعقلون. هذا ما بيعقلش ولا يستاهل، يبقى يستحق ان يقول الموانع. فالجنة دي ما فيهاش موانع. ليه ما فيهاش موانع؟ الراجل ده بيطلع فلوس اخلاص وفي الصين. بقول له تاني ابتغاء مرضات الله اجل اخلاص وتثبيتا، ده الايه؟ صدق. ليه تثبيت؟ بيطلع صادق في الاخراج. راجل معاه 100 جنيه طلع منها 50 واتى المال على حبه. وهنتكلم عن الصدق تاني وعن الكلام ده في الجمعه المقبله باذن الله. فانتبه للايه؟ للمعاني دي. كمثل جنات بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين. ده زي القلب بالضبط. تعمل العمل الصالح فان العمل الصالح يكون وابلا في الايه؟ في القلب. فيغذي القلب، يغذيه باي غذاء؟ يسقي القلب، يسقيه يسقيه. فكالوابل. وبحسب بقى الراجل معاه فلوس قد ايه وغني ولا فقير. فان لم يصبها وابل فصل والله ما تعملون بصير. ده مثال ومثل عجيب جدا في تغذية الاعمال للايه؟ تغذية الاعمال للقلب. واضح المثال ده؟ انت لو رجعت الدروس تتبين فيها ايه؟ كلاما كثيرا. ايضا الذي يؤتي ماله يتزكى. يبقى لو اتى المال فان هذا الايتاء للمال بيعمل ايه في القلب؟ ينميه ويوسعه. الذي يؤتي ماله ايه؟ يتزكى. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ايه؟ ازكى. يبقى لما تمنع عينك عن نظر النساء ده يبقى ازكى. ازكى يعني ايه؟ لا مش اصهر. قلنا التزكية هي النماء والزيادة فين؟ في الخير. فانا عاوز انمي قلبي اخليه يمتص يعني يزداد ينشرح وينفتح ويأخذ معلومات ويشرب القرآن ومعانيه والسنة ومعانيها والاحكام واصول الفقه ومصطلح الحديث والرقائق والبتاع والكلمة. ابن زيد ثانية كده شوف قلبه ده كان قد ايه؟ شو تنادى قلبه كان ازاي؟ اتصال قلبه ده كان ازاي الراجل ده؟ اتكلم في اي حاجة تلاقي ايه؟ استاذ الاساتذة وكبير الكبراء فيها. طب يعني ده معناه ان قلبه ده ايه؟ قلبه ده يعني مزكى، قلبه واسع منشرح عمال يشرب. قد افلح من زكاها فيعني ذلك ازكى له. طيب وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ايه؟ ازكى. الاستماع لكلام النبي عليه الصلاه والسلام هو ده ازكى. وفي الحديث تعرض الفتن على القلوب. وانت عارف حديث حذيفه ده ولا زال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه في ذي حظه وكنت ايه؟ انت طبعا عارف الحديث يعني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ايه؟ يكسبون. يعني الاشتهاد بتعمل ايه في القلب؟ موانع. اما دي الموانع اهو الران ودي من ضمن الموانع. تغشى القلب تمنع الوصول للتغذيه لجهاز. زي لو حته ارض كويسه بس ده نازله فين؟ في منخفض. فلا الريح بتجيلها ولا الشمس بتجيلها. يبقى دي هتطلع نبات ازاي؟ انما الارض الطيبه الجنه اللي هي برب وما فيش موانع. اهو ده القلب بالضبط. وعشان كده اللي بيطلع بالصدق وتثبيتا من نفسه بقى معايا مليون واجي اطلع الشيشان 10 جنيه يا اخي افتحي على دمك. برضه واحد معاه مليون طلع الشيشان 10 جنيه مثلا ده يبقى هيزكي القلب ولا لا؟ ما الصدق ده ما هو الصدق ده ده ما هو الصدق. طبعا دي ايه؟ كذلك نفس الكلام في العكس يعني لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع ايه؟ قلوبهم. يعني اذا برضو الاعمال السيئه تؤدي الى ايه؟ ها؟ تؤدي الى تغذيه القلب ولكن تغذيه فاسده تدس القلب وتدنسه والعياذ بالله. دي مراجعه سريعه كده. فضلنا ايه فيها تاني؟ التغذيه المختلفه الوحي. طبعا الوحي بيجي بكم نوع وهو بيغذي القلب؟ الوحي القران والسنه يعني فاكرين؟ مش قسم نازل على الفؤاد اللي هو على يمينك ده بصوره وقسم نازل على ايه؟ على القسم الخاص بتاع النية والقصد والإرادة. اللي نزل على الفؤاد اللي هو ملخصه ايه؟ ها؟ قل هو الله احد لا العلم والمعرفة. ده ملخص. واللي نزل على العلم اللي هو القصد والطلب والنية. قصد والطلب تقصد ايه وتطلب ايه؟ ملخص سورة قل يا ايها الكافرون، مش كده؟ وطبعا ربنا اولئك كتب في قلوبهم الايمان. طبعا الايمان بيكتب في القلوب. ايوه نعم بيكتب في القلوب. انزل الله الامانة في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال، في اصل القلب. زي مين؟ زي كل الصحابة. اخر واحد ذكرناه منهم مين؟ سعد بن معاذ الذي فز العرش لموته. ينبغي الا ننسى ابدا هذا الرجل، يعني إن نسيت ما نسيت من الأصحاب فلا تنسى هذا الرجل الذي اهتز له العرش لموته، والعرش سقف المخلوقات. لماذا؟ ألقى السمع وهو شيء إلى بداية سورة الزخرف، فكانت النتيجة إيه؟ دخل في الإسلام وذهب إلى قومه يعلن البراءة فورا بلا أن يأخذ تعليمات من أي أحد. ما تعلمون أن نجيكم أنت كذا وكذا، طيب فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. خلصت. هو ده الرجل ايه؟ لان الامان اصلا في قلبه. انزل الله الامانة في ايه؟ في جذر الاصل، في اعماق قلوب الرجال دول، العمالقة دول. فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. اهو. يعني الامانة اصلا كثرة في قلوب الايمان. ده من ربنا سبحانه وتعالى. ثم جاء القرآن يغذي بعد ذلك نفس المعلومات دي ولكن يفصلها. ثم علم من القرآن ثم علم من الايه؟ من السنة. شفت الكلام حديث حديث زي ده؟ ها؟ طبعا الرسمة عندك هتلاقي انا عامل لك تحت كده اللي هو لمة الشيطان. بيعمل ايه الشيطان عليه لعن الله؟ بمقابل لمة الملك، لان لمة الملك دي برضه بتعمل ايه؟ بتغذي القلب. ما هو الانسان لا يتحرك الا راجيا. لا يتحرك الانسان الا راجيا. طيب والرجاء اتكلمنا عنه. لا يتحرك الا راجيا. مين اللي هيعمل الرجاء في القلب؟ الملك. ما رجاء الا بالملك. ايه لمة الملك؟ اعاد بالايه؟ بالخير وتصديق بالحق. يبقى الملك بيشتغل على القلب على جزئين اثنين. اعاد بالخير ده هيروح لفين؟ ها؟ طب التصديق بالحق يروح لفين؟ العلم. طب طب الإعادة بالخير للعمل. هي كده الملك شغال. ملك يعلم القلب متركب ازاي. هو بأمر الله يديله تصديق بالحق يقول المعلومة دي صح واللي عندك دي شبهة ومعنى الآية كذا ومعنى الحديث كذا. خلي بس اهو ده واخد بالك تصديق بالحق. فإذا علم وصدق بهذا العلم ايه اللي يحصل؟ يعمل. يبقى ايه؟ إعاد بالخير. رغبة ورهبة. اعمل دي ربنا يرزقك، اعمل دي ربنا يفهمك، اعمل دي ربنا ينجح لك ابنك، اعمل دي ربنا يسر لك الحال، اعمل دي ربنا يعمل الظلمة عنك. كل الملك شغال معاك. اسمها لمة الايه؟ الملك. تصديق بالحق وإعاد بالخير. الاثنين الملك شغال على الاثنين برضه. مش بقول لك انا الفكرة دي عن القلب اللي خليك تفهم عامة الدين وأصول الدين. هنشوف هنرى إن شاء الله. أما لمة الشيطان عليه لعنه الله نفس الحكاية. تكذيب بالإيه؟ بالحق. عم تجيلك شبهات وحطها لك في الفؤاد عشان يكعبلك. يبقى تكذيب بالحق. ويجي في القلب يقول لك الله أنت هتطلع الفلوس؟ رجع فلوس ثاني. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. واخد بالك؟ فهنا يوعدك بالايه؟ هتطلع هتتعب البنات محتاجه الزواج. ايه هذا عمل الشيطان. برضه شغال على القسمين. تكذيب بالحق دي شبهات. والعمل القلب يسلط عليه الشهوات. يقول لك دوت انت محتاج الفلوس. طب كفايه جنيه؟ لما لك بطلع ومفيش فايده. طب كفايه ربع جنيه يلا. طب تجي لها بس بكره تجي لها بكره. شغال الايه؟ الشيطان. نفس الحاجه. والنفس برضه عدوه الانسان اللي هي النفس الاماره بالسوء. دايما عماله تدي شهوات وتدي ايه؟ شبهات. ده مختصر عن القلب السليم. كلمة القلب السليم يعني ايه سليم؟ سليم من كل شبهات تعارضه ايه؟ الحق اللي في العلم هنا. ومن كل شهوات تعارضه ايه؟ الامر والنهي اللي هو مطالب تعمل به هنا. وتتوجه الى الله وتقصد الله عز وجل بالامر والنهي ده تنفذ امره وتنتهي عما نهى عنه. يبقى القلب السليم معناه من كل شبهه ومن كل شهوه. شبهه تعارض الايه؟ خبر الحق. وشهوه تعارض الامر والايه؟ والنهو. والقلب السليم تنطبع فيه صورة الحق مع التأثر به على الكمال. هو ده الايه؟ انا كاتب الكلام ده كله في ده القلب السليم تنطبع فيه الصورة. تسمع الآية زي ما انطبع في قلب مين؟ سعد بن معاذ. أول ما سمع الآية انطبع فين؟ صورة كاملة في قلبه. خلصت. تدخل ازاي الإسلام؟ دخل الإسلام وذهب إلى قبر. خلص الموضوع عنده لأن صورة الحق انطبعت فين؟ في قلبه. لأن ربنا أصلا أنزل الأمانة فين؟ في جذر قلبه. فلما جه القرآن كان بس مستني يعني إيه؟ النقاط فوق الحروف يعني. كذلك القلب السليم به العقل الصريح. ما هي خاصة العقل؟ كتبها أنا برضه على خاصة العقل معرفة الخير وطلبه ومعرفة الشر واجتنابه. هي دي خاصة العقل. يبقى خلاص خلصنا لحظة رجعناها دي خلاص. يبقى ما هي خاصة العقل؟ معرفة الخير وإيه واتنام ولا نطلبه؟ طيب ومعرفة الشر وتفعله ولا تجتنبه؟ هو ده العقل. فالفؤاد خلي بالك مهمته العلم والتذكر والتفكر والتبصر إنما العقل ده يشمل الجزئين. يشمل الجزئين مش العلم بس. لا لا لا يشمل العلم والعمل. يبقى مهمة العقل ايه قلنا؟ العلم والعمل. ازاي؟ يعلم الحق وايه؟ ويعمل به. هو ده العقل. ولذلك الكفار عارفين ولا مش عارفين؟ هل عملوا به؟ فهلهم عقول عقلاء؟ ان الكافر لا عقل له. ملوش عقل ملوش فؤاد. ما لا يحكم عليه لو ما كانش له فؤاد. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤولا. يبقى مهم جدا انك تتذكر المعلومات دي. مساله العقل دي مش بس العلم والتفاهم. لا لا لا لا, لا. ده العلم والعمل بهذا. وإلا يبقى ناقص ما عنديش عقل. ده انت عارف ان الثعبان هنا وتروح له؟ لا. اللي بيعرف ان الثعبان هنا يبعد عنه. مش دي خاصه العقل؟ فهو ده خاصه العقل. التعرف على الحق على الخير وعلى الشر. فالتعرف على الخير والعمل به والتعرف على الشر واجتنابه. هي دي خاصه الايه؟ العقل. والقلب السليم سلم من شيء. سلم من اي شيء؟ من ايه؟ من شبهة تعارض الخبر اللي جاي دي النبي عليه السلام. ومن شهوة تعارض الايه؟ الامر والنهي. دي مراجعة على اول لوحة. اللوحة الثانية هتبقى كده اللفة الثانية. طبعا في لوحات كثيرة جدا عشان نبدأ المرحلة اللي هي اعمال القلوب. احنا بدأنا خلصنا علم القلب. قوم شكل بس دي كده ان شاء الله تنزلها على اللي عندك. خلاها عليها. الكلام قدام منك ان انا اعمل لك القلب عبارة عن ايه؟ ها؟ عبارة عن جزئين. هما نفس الحكاية. الفؤاد اللي هو عبارة عن اعتقادات. القلب هو العقيدة موجودة فين؟ في الفؤاد ولا القسم بتاع النية والقصد والإرادة؟ في الفؤاد. العقيدة الفؤاد مش كده؟ طيب لو انت بتاخد من الفؤاد ده اسمه ابتداء الإيمان. ابتداء الإيمان. أما القسم الثاني ده اللي هو أعمال القلب ده اسمه ابتداء الإسلام اللي هو هتستسلم لحضنقات لله بقى وتحب ربنا وننكده كان عشر حالة إن شاء الله والطاعة للأمر والنهي. كويس؟ طيب التصديق الجازم أو العلم التام اللي هو الفهم والتصور الكامل يستلزم العمل بموجبه لا محالة. والتذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره. فإن تذكر محبوبا إيه؟ طلب. وإن تذكر مرهوبا هرب منه. وذلك من بداهة العقل والفطرة التي فطر القلب عليها. يبقى اللوحة دي معناها ايه؟ بشرع عليها مسائل الايمان بطريقة ما تخليش حد يضحك عليك ابدا. يعني ده ايه الرسمة البسيطة. هو الرسومات دي الهدف منها ايه؟ عشان اشرح لك الامور اللي بتكهرب وبتكعب اللي بتخلي الناس تنام وتنصرف عننا وينصرف يقول لك ما العلم والكلام والايمان والحاجات الصعبه دي. الكلام ده يخلي اقل انسان في الفهم يستوعبها ببساطه. مش حاول يدعو اليها لا يبقى فاهمها الناس حتى على الاقل. مجرد ما تفهم الكلام ده حتى لما تيجي تقعد في محاضره عن الارجاء عن المسائل تبص فاهم. بص كده للرسمه هتلاقي عندك ايه فوق كده مسمى الايمان. طيب ايه مسمى الايمان؟ عند المرجئه والمتكلمين لفلسفه الايمان السهل الاحمر ده اللي هو يدوب على قد ايه؟ الفؤاد ذكي. الإيمان عندهم هو إيه؟ هو التصديق. ودي الكارثة. هي دي الكارثة. فخذ بالك. وده للأسف يلزم مدرسة الأردن. هم لا يقولون بهذا. لكن يلزمهم. وده مش شرحته قبل كده في درس كامل مش عايزه ثاني. انت عندك بس ايه التصديق. التصديق بالخبر هو ده مهمة الفؤاد. فالمرجئة والفلاسفة قالوا والأشعار أيضا قالوا إن الإيمان هو إيه؟ يعني الفؤاد بس. طب فين المحبة لله هنا والانقياد لله فين؟ فين الإسلام اللازم؟ شو ربنا وجعلنا مسلمين لك؟ ومن أمتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ فين الكلام ده؟ فين أسلم؟ قال أسلمت رب العالمين. فين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ فين الكلام ده؟ ما ينفعش هنا التصديق بس، ده ما ينفعش. طب انت صدقت فين الاستسلام لله؟ مفيش. يبقى يبقى ايمان ازاي ده؟ كلام خارج. فالمرجئه قالوا ان الايمان هو ايه؟ التصديق. لا لا لا لا. اما مرجئه الفقهاء كابي حنيفه ومن تابعه، ابو حنيفه طبعا طبعا امام عظيم وكل شيء، بس التعريف بتاعه معناه كده. خلي بالك وانا مش بفضل الكلام عنه، بس بسالك شوف تعريف الايمان عندهم فين؟ يشمل جزئين دول، يشمل الفؤاد واعمال الايه؟ القلب. يبقى الاسلام والاستسلام دخل فين؟ في مسمى من عند مرجئه الفقهاء ولا لا؟ كويس جدا. طبعا كل الكلام ده كلام مخالف للحق ويترتب عليه بلاء وشر مستطير. تعال الان السنة الجماعة بقى عملوا ايه؟ شوف الامام ماشي فين؟ الامام مسمى الامام يشمل ايه؟ ها التصديق، ودي بدايه الامام. اعمال القلوب بدايه الايه؟ الاسلام. ها والاراده الجازمه اللي هتحول الى اقوال وايه؟ وافعال. كل ده داخل فين؟ في مسمى الايمان. عرفت الفرق بقى بين الفرق الثلاثه دول؟ اهل السنه والجماعه كل اماطه الاذى عن الطريق داخل في الايمان ولا لا؟ اي والله العظيم داخل في الايمان. المعصيه بتنقص الايمان ولا لا؟ اي والله بتنقص الايمان. انما اللي قالوا انه مسمى الايمان لغايه هنا اهو، يبقى الايمان عندهم لا يزيد ولا ايه؟ ولا بقت كارثه وبقت بلاء وشر مستطير زي ما شرحنا قبل كده بالتفصيل. اللي مش فاهم بقى انا ما اقدرش اعمل له حسابي معاه يوم القيامه. بعد اللي حصل ده والواحد عرض نفسه لكل شيء ولسه كمان عطانا اختار تنميع. لا لا مش هينفع، مش هينفع. وسترى الان الادله، كلام مش هينفع. لازم تجتهد، كن صادقا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اشتغل زي ما الصادقين بيشتغلوا. تتعب وتبذل الجهد وتقرأ وتسهر. كان ده ايش كده؟ فالمهم يعني اجل ايه؟ خلاص الواحد خلاص دي مراجعه كده عرفنا فيها ايه الفرق في مسمى الايمان. ان بيترتب على دي التعريفات، يعني مش نزاع لفظي او نزاع صوري، لا ده نزاع حقيقي وله حاصل. طيب بعد كده دخلنا في ايه؟ في الفؤاد وتفاصيل الفؤاد. ليه؟ اقعد بقى امسك المصحف كده بس جنبي. نتكلم عن الفؤاد. والفؤاد ده الخاص بالايه؟ بالعلم ولا لا؟ طيب بينا يعني معظم الدروس كانت عن الفؤاد، وخصوصا الدروس الاخيره قلنا ازاي الفؤاد يعتقد ويبقى على يقين من البعث. شفت المسألة مهمة ازاي؟ شفت انا خدت الدروس ازاي بس الرسومات ما كانتش كمية. يعني الدروس الأخيرة يمكن 10 دروس أخيرة تقريبا كلها كانت في ايه؟ عن الفؤاد بيشتغل ازاي؟ ازاي الإنسان يحصل اليقين في البعث، في الحساب، في لقاء الله، في الجزاء، هتلقى الله ولا لا؟ هتتحاسب ولا لا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو أصل كل خير، والكفر باليوم الآخر هو أصل كل إيه؟ كل شر. واخد بالك؟ ودي المعلومة دي مهمة جدا جدا، وخلي بالك منها، وذكرناها تفصيلا، وبينا طريقة القرآن في عدة دروس خمسة ستة من الشاكر، وأخذت أمثلة كثيرة جدا وهي موجودة في اللوحات دي، موجودة إن شاء الله عشان تتعلق على المسجد بإذن الله. ازاي انا بحاول اختار عناوين بدل مجهود فردي؟ مجهود فردي، ان الناس انا متصور النتيجه بتاعته نتيجه سهم تبقى ايه. عشان كده فبدانا لعل ربنا يوفقنا ونخلص المره دي ونسجلها كده على حائط المسجد، تبقى عارف ازاي تقوي اليقين وبالاخره هم يوقنون. كيف يكون اليقين باليوم الآخر؟ كل مشاكل المسلمين أن اليقين عندهم ليس موجودا. اليقين باليوم الآخر يعني كل البلاء المسلمين. هذا ضعف قلة اليقين في اليوم الآخر. إن خلى الشيشانيون يفعلون ما يفعلون بالجهاد العظيم. يعني الواحد لما ذكر غزة مؤتة وذكر عبد الله بن رواحة كانوا كم واحد كم مسلم؟ 3000 في المقابل كان 200,000. وفي روايات تقول اللي في المقابل ان النصر كان للمسلمين. وكفاية قوي ان خالد بن الوليد يعني انحاز بالمسلمين انحاز بهم 3000 مقابل 200,000 كلب. 3000 مؤمن تيجي ازاي دي وجعانين وفقراء ومسألة وتيجي ازاي دي بقى؟ هو ده هو ما هو ده ما هو ده الصدق بقى. ما هو هذا هو الصدق. عندهم يقين باليوم الاخر. كذلك الشيشانيون عندهم يقين عايزين الشهاده متاكد انه لما يتقطع يلقى الله وهو مبسوط وفرحان جدا. يقول له رب انا اهو شوف جيتك اهو رجعني تاني بقى عايز يرجع هكذا. اللي عنده يقين باليوم الاخر فلما ضعف اليقين باليوم الاخر قل الصدق عند الاخوه. واللي يتزوج يكذب ويخادع ويغش ويتصور بقى ويقوم ينافق بقى ويستغل بقى العده بقى ولبسك العبايه والغطره والبتاع والالفاظ انت عارفها دي. ولما يجي يطلق يطلق مره وما يشهدش ويطلق الثانيه وما يشهدش ويطلق الثالثه تبقى بانت وهي مؤمنه ملتزمه. طب تروح منه فين؟ يقول لها سيبي نفسك بتاع فلوس بقى. ده مؤمن ده؟ بل هو مسلم. فين الصدق بقى؟ لو يعلم انه ساعة يعرض على النار ما هي القضية. هل في يقين باليوم الاخر ولا لا؟ الخير كله في اليقين وبالاخرة هم يوقنون. والشر كله فين؟ في حدث. طب تروح منه فين؟ يقول لها سيبي نفسك الساعة فلوس بقى. ده مؤمن ده؟ بل هو مسلم. فين الصدق بقى؟ لو يعلم انه ساعة يعرض على النار ما هي القضية. هل في يقين باليوم الاخر ولا لا؟ الخير كله في اليقين وبالآخرة هم يوقنون. والشر كله فين؟ في عدم الإيمان باليوم الآخر. فأنا أخذت الدروس الأخيرة في القلب عن الفؤاد لكي نبحث عن طريقة القرآن في جرع اليقين باليوم الآخر فين؟ في القلب. هو ده. تذكرون هذه الدروس؟ لما انا جئت لهذه الدروس من كتب الشيخ الزنداني وبينت ازاي اليقين يحصل في القلب. فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرين. طب وهعمل ايه انا يعني وماذا افعل يعني؟ الناس فاكرين دروس جغرافيا ودروس عن التاريخ ودروس عن الجيولوجيا والبتاع فاكرها دروس كده القران. ولذلك انا عامل لك لوحه حتى بالايات كلها ومبين لك على سمات الايات دي بتستنبط منها ايه؟ هو ده بقى ايه مثل ما بعثنا له من الهدى والعلم كمثل بيت اصاب ايه ارضا. فعلا هتلاقي كده واحد بينهم بيستنبط والواحد بيحفظ ده واحد بيحفظ القران وبيحفظه للناس لكن ما بيستنبطش مش فاهم المعاني. واخد بالك؟ لا ده مساله ثانيه. فانا حواليك دي الايات تستمرها صفات الله عز وجل تقوم تؤكد لك الخبر عن الله وايات تستنبط منها اليقين باليوم الاخر. واخد بالك؟ هي دي مسائل قدر الكون تستنبط منها التشريعي وتستنبط منها الجزائي وتستنبط منها الاسماء والايه؟ والصفات. وبعدين تيجي الاخبار عن اسماء الله تعالى وصفاته ثم تخليك تؤكد عندك الايه؟ التشريعي وتؤكد عندك الايه؟ الجزائي. عمليه متداخله دي باينه جدا على الرسومات. شرحتها لك بالكلام في الدروس 5 أو 6 أو 7 دروس كامله او اكثر او اقل في الدروس الاخيره عن الايه؟ عن القلب. ولابين طريقه القران في إثمار اليقين في الفؤاد باليوم الآخر. فاكرين الكلام ده؟ أنت فاهم إن سهل مسألة سهلة هي دي طريقة القرآن؟ إذا كان عندك طريقة القرآن تهملها بهذا الشكل ده عقوبة من الله على قلبك. أعوذ بالله تعالى من عقوبات الله عز وجل. تعالى كده نأخذ مراجعة سريعة ودي أخذناها بالتفصيل. مراجعة سريعة على مسألة الإيمان باليوم الآخر. هتلاقي صوت الأنعام الآية 92 16 مفيش طلب الشاور اللي عندك يحفظ عليها بس خلاص خلاص مش مشكله. طيب ايه بسم الله خليك بس معاك اثنين ايه؟ لا اثنين وتسعين. بسم الله الشيطان الرجيم. وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحاضرون. يبقى مين اللي حيؤمن بالقران ويستفيد بالقران؟ يؤمن بالاخره. اظن دي دليل ايه؟ يبقى اللي حيؤمن بهذا الكتاب ويستفيد به هو اللي يؤمن بالاخره. طب وفي الآية سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ها يعني تقرأ القرآن مش زي سعد بن معاذ بس، لا كأبي جهل كده. ليه؟ إيه الفرق؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة، شتم الله عز وجل. لأنه إذا لم يؤمن بالآخرة معناه أن القاتل كالمقتول والسارق كالمسروق والظالم كالمظلوم والخبيث كالطيب والنبي كفرعون وابليس كجبريل. ينفع الكلام ده؟ ما هو مش عشان بقى. هل هذا ظنك برب العالمين؟ بالله الذي يظن برب العالمين الظن ده، ده ممكن ربنا يهديه؟ واحد دخل على ربنا بالشتيمه كده وسوء الادب ده، ده ممكن ربنا يهديه؟ مش ممكن. ولذلك كل ليه ربنا قدر ده يسمع ده ما يسمعش؟ اهو السر اهو. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لدرجة إيه؟ لدرجة إيه؟ وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. شفت الكلام؟ شكل النص القرآني واضح تمام الوضوح. وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ليه؟ ليه كل ده ليه؟ شتم الله عز وجل. ما عنده لقاء لربنا ولا بعث ولا حساب. الله تظن بالله انه يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتساويين؟ هذا ظنك بالله عز وجل؟ اقل العقلاء لا يفعله، فهل رب العالمين يفعله؟ تسوي بين الطيب والخبيث؟ اقل العقلاء لا يفعله هذا، يوم رب العالمين يفعله؟ ما ده معناه كده ده مفيش حساب بقى. فترى ان الناس يموتون ظالم ومظلوم بغير انتقام من الظالم وبغير انتصار للمظلوم، ولا ما بتشوفش الكلام ده؟ يبقى كيف ما يكونش في بحث بقى؟ تظنك بالله رب العالمين؟ يبقى لما تقول ما فيش كلام لليوم الاخر يبقى دي ايه؟ سوء الظن. للذين لا يؤمنون بالاخره ايه؟ وصف السوء، مثل السوء، ولله الوصف الاعلى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. آية الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إلى أن قال إيه؟ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. معايا؟ يبقى لماذا لم يؤمن أبو جهل؟ لأنه إيه؟ ها؟ يؤمن بالآخرة ودي شتيمة لله. فكانت النتيجة إيه؟ يقول لك ما يسمع القرآن؟ لا لا لا لا، ده سعد بن معاذ ألقى السمع وهو شهيد أو له قلب أصلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أبو جهل ومن على شاكلته؟ لا، لم يلق السمع وهو شهيد. من عمل إيه؟ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. ساعة وبيسمع عمال يوشوش اللي جنبه وعمال يهزر ويتريق على المتكلم وعلى المحاضر. هل ده هيفهم؟ واحد قاعد يتكلم على اللي جنبه او جاي من صاحبه هيفهم الدرس ده ولا هيستوعب؟ نحن اعلم ما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون انت تبرج الى رجلا مشهورا. طبعا ده ما هو ده كلام خلاص. طبعا انه بيسمع هو نجوى لم يلقي السمع وهو ايه؟ هو شهيد. شايف انت؟ انما الذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. واضح؟ دي الايه رقم 92. تعالى كده الآية رقم 113. لا 113 وكذلك جعلنا الذين عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة. أفئدة من؟ من اللي يصغى لنصر بزيد؟ من اللي يصغى لعبد الكريم خليل؟ من اللي يصغى لكل هؤلاء العلمانين الدعار الفشق الظلمة؟ ما الذي يصغى لهم؟ مين يظهر لصحاب الشبهات ويقرأ الجرائد واي شبهة ماشي يلملم ويقشش كده اي مصيبة تدخل قلبك تلبس فيه على طول من؟ ولتصغى لصغى يعني ايه؟ تتفتح كده على الاخر كأن بلاعة بتتربى فيها المجاري. ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. شفت العقوبة جت ازاي؟ وليرضوه والرضا دي من اعمال الايه؟ القلوب ولا لا؟ هي ده هو اليوم بالآخرة يوم ينفتح فؤاده يوم يشرب الشبهات كلها ويرضى يوم يتحول الى ايه؟ الى عمل. فاذا شربه رضي ورضيه في العمل اذا شربه ده ايه؟ ده في علم القلب في الفؤاد. ولذلك تقرا اليه ايه؟ أسئدة مش قلوب أسئدة الذين يؤمنون بالآخرة. فاذا شربه فؤاده يبقى القسم العملي في القلب يشتغل وليرضوه. هو رضا من اعمال القلب ولا من علم القلب؟ نعم وليرضوه. وبالتالي تنبثق الاعمال وليختلفوا ما هم ايه؟ شايف القران ودقه القران وعظمه القران دي طبعا مراجعه انا بتكلم على مجرد مراجعه فانه ما يكونش بالاخره يا ويله لازم يحصل له ايه؟ الكلام ده. وراينا سوره الاسراء طب سوره النحل الايه 22 احنا قلناها الايه 22 يقول فيها عز وجل الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يبقى مين اللي حينكر لهذا القرآن ولهذا الوحي ويستكبر ولا يخضع ولا يسلم؟ ها؟ والمفروض ان عيله صدق يسلم ويستكبر. اذا صدق وامن يبقى لازم في اعمال القلوب يدخل في المرحله الثانيه وهو بدايه الايه؟ الاسلام. فاكر بدايه الايمان التصديق وبدايه الاسلام اللي هو الانقياد والاستسلام والطاعه والخضوع. واضح ولا مش واضح؟ ده الهكم اله واحد. وقامت الأدلة من أول سورة النحل إلى الآية 22 اللي هو أتى أمر الله قبل الجزاء فاستعجلوه. يبقى الملكة روحنا نبيع عن إنشاءنا مليئة للتشريع. ها خلقت السماء والأرض بالإيه؟ بالحق. خلقت الإنسان من صوت فاز خصومه والأنعام خلق. خذ الآيات دي كلها. قل أنزلنا السماء لكم منه شراب وشجر في يوم تبعكم به زرع وزيتون وخير الأعناب. ها وسخر الليل والنهار والقمر والشمس والقمر والنجوم وبعد وما زال لكم الارض مختلفا الوان وهو الذي سخر ايه؟ البحر كل ده الى ان قال ايه؟ الى حكم هي حقيقه يعني المستحق لعبادتكم اله واحد. هذه حقيقه واضحه ناصعه ولا لا؟ اوضح من الشمس في رابعه النهار مش كده؟ طب الجماعه دي ما تكملوش بيها ليه؟ نحن بنقول له اهي القلم اهو ولا ده قلم ولا لا؟ يقول لك لا قلم مش شايف ده نهارك ما اصلا مش شايف القلم ده كده قلمه لك انا مش شايفه انا. طب ليه؟ فالالهيه حق الله في ان يعبد هي اوضح وانصح حقيقه. طب ما بيقولش ليه؟ ليه؟ فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره منكره لاي شيء لهذه الحقيقة الإلهية أنه لا يستحق الإلهية إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. ليه؟ انظر الآيات الأولى في سورة النحل دي طريقة القرآن هي دي طريقة القرآن هو ده القرآن كله وينزل في الكتاب رب العالمين لغاية يا كلام وهي دي سورة آخر سورة القرآن رب الناس ملك الناس إله الناس هي بس التفصيل بالصور في سورة النحل إيه؟ لغاية 22 تشريع قدر كوني بالتفاصيل هذه الحجة من هذه التفاصيل اللي أمامك وانت شايفها بعينيك وتسمعها بأذنك وتدرسها وتعرفها وكل يوم ربنا يورينا آيات وآيات وآيات فلابد أن نصل إلى هذه الحقيقة. إلهكم إله واحد. ما يحتاجوش ليه؟ لماذا لا يحتاجون؟ لماذا لا يؤمنون؟ عشان شتموا ربهم عز وجل. الجيش شتموا ربهم قالوا مفيش بعث مفيش بعث يعني الظالم زي المظلوم والقاتل زي المقتول والسارق زي المسروق والطيب زي الخبيث والنبي يبقى زي مين؟ الانبياء يبقى زي مين؟ يبقى زي فرعون والنمرود والجبابره والصواريخ والظلمه ويبقى ابليس زي ايه؟ زي كل واحد زي جبريل مفيش فرق بقى. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ الكلام ده على سهولته هو دي طريقه القران مش دي طريقه القران يا اخوانا؟ ده القران كله. انا امثله كثيره جدا طبعا في الاشرطه عشان لما تيجي تستمع الى كتاب الله تبقى فاهم انت بتسمع ايه او القى السمع وشيء دي عظمه انت بس تكون الموضوع سهل وتشربه سهل يمر عليك سهل وتيجي في رمضان تسمع القران تطلع المسجد زي ما دخلت المسجد. يا ويلك ربنا بيسمعك انا اهو حاسبني عليها امام الله يوم القيامه. بقول يا ويلك اذا لم تكن. يبقى المعامل ايه فزت بها هنا وياتي عليك ما تسمع القران كله في صلاه القيامه وان لا تفهم ولا تستوعب ولا تعرف طريقه القران اللي هو اعظم كتاب. القران والكتاب المجيد الفريد في علم التوحيد. واحد من ايه اعظم كتاب التوحيد؟ والله العظيم القران. ايه اكثر كتاب التوحيد؟ والله العظيم هو القران. بس الطريقه دي عشان كده هو ده هدفنا. واتكلمنا عن التوحيد في علم القلوب بقى ده عشان نبين ايه تاني من الايات في الاخره. ها على كده سوره سعود 103 ها ان في ذلك القصص النبوي ده كله سوره لايات لمن خاف ايه عذاب الاخره. مين يستفيد بالقصص النبوي؟ مين يستفيد يا اخوانا بالقصص ده لما ربنا ذكر كل هذا القصص سوره سعود ثم قال وبعد فرعون وموسى كله قال ايه ان في ذلك اللي فات كله لا ايه لمين؟ لمن خاف اللي يؤمن بالاخره يؤمن بان النار حق وبان الجنه حق. ان في ذلك لايات لمن خاف عذاب الايه الاخره. واخد بالك ودي مهمه جدا. تعالى اسلك سوره سبا 22 ها سوره سبا بتتكلم عن ايه؟ شاكرين؟ اقرأ ازاي يا اخوانا احنا ازاي من اهل القران يعني؟ شاكرين الايه عن الابليس؟ ها؟ ولقد صدق عليهم ايه؟ ابليس وظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم بالايه 20 21 من سلطان الا لنعلم ايه؟ من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ بالايه 21. يعني مهمة ابليس ايه؟ عشان يبين مين اللي بيؤمن بالاخره ومين اللي بيشك في الاخره. اللي بيشك في الاخره ده بيشك في ايه؟ اللي بيشك في الاخره ده شكه اصلا في ايه؟ في وجود الله؟ ها؟ في وجود الله قلنا ولا في صفات الله؟ في صفات الله. اوعى حد يقول لان ممكن اول ثلاثه كلام ابن القيم بخلاف هذا مش معصوم. ابن القيم الرامي اللي يشعر احسن من الف زي دي حالات ولكن ده خلاف القران. او اي حد في العالم شوف ده هذا كتاب الله عز وجل. الايه من سوره ايه؟ ابراهيم الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ها؟ لما تكون الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدين لا يعلمون الا الله جاءتهم رسلهم البينات فردوا ايديهم فقالوا قال انا كفرنا اذا انصتم به وانا بشك ما تدعون اليه مريد ها؟ قال رسلهم اجل الله شك. اذا الشك يعني اجل وجود الله شك؟ لا. ليه؟ راجع في القران قوم نوح انا قلت كان ده في سوره القلوب وثمود والجماعه دول سترى انهم لن ينكروا وجود الله ابدا بل كانوا بيطالبوا الانبياء يقولوا ايه؟ هات لنا ملائكه بس يعني كله عايزين عايزين ايه دليل؟ كل الحوار الطويل جدا في القران واضح تمام الوضوح وكان بيقول لك مراجعه سريعه لما ذكرناه في اعمال الايه؟ القلوب. يبقى الشك يبقى الشك ده هنا في ابي الله شك لان الشك في البعث انما هو شك في ايه؟ في الله عز وجل في صفات الله. والشك في مبدا ارسال الرسل انما هو شك في ايه؟ ها؟ في الله عز وجل كيف ان ربنا لا يرسل رسولا؟ عشان كده يجوز لك الزواج من الكتابيه والله تعالى اعلم يجوز الزواج من الكتابيه اما الملحده التي ليس من الكتاب فلا يجوز لك ان ايه؟ ان تتزوج. تقول لي ليه هم كفار؟ ايوه كفار ومشركون وكل حاجه لكنهم اصلا يعرفون مبدا ويقرون مبدا ارسال الايه؟ الرسل. ولولا بيقول بالنبي عليه الصلاه والسلام فده كفر اخر. انما يكون ربنا يتركنا هبلا كانعام هذا منتهى سوء الظن بالله عز وجل. وده الشك في الله. قالت رسول في الله شك بعثنا عشان يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى المسمى. في الله شك ده قبل صراط الله شك. ليه؟ انهم انكروا الرسل وانكروا اليوم الايه؟ الاحد. يبقى انكروا التشريع وانكروا الجزاء. ولذلك في سوره الرعد لما تقرا سوره الرعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانه وتعالى الف لام ميم راء تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات غير عمل ترونها ثم استوى على العرش فسخر لهم الشمس والقمر كل نجم لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض جعل الآية وبعدين وفي الأرض قطعا وجرت وجنات من عمق الآيات كل دي طريقة القرآن. ما هو دي طريقة القرآن عايز درس ده ولا درس الرحل كمراجعة وكل كده موجود في الرصيد القديم. بعدها قال إيه وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. نحن هنبعث ثاني شوف الكلام يعني ربنا ضعيف عاجز يعني ولا إيه يعني يعني يعني انت لا حول ولا قوة إلا بالله. انت بتشك في قدرة الله ولا تشك في حكمة الله وعدل الله ورحمة الله؟ لماذا خلقنا أصلا؟ الله حق ولا باطل؟ حق. طب ليه؟ طب لو مفيش بعث يبقى الخلق حق ولا باطل؟ طب ليه يبقى باطل؟ ليه؟ يا اخوانا لو مفيش بعث يبقى الخلق في سماء الأرض ده باطل ولا حق؟ باطل. باطل ليه؟ مثال ولازم مثل أعلى اللي بنى قصرا ثم هدمه جال بيه عند بيت رمز على البلاد يروح هده بيه واحد بيلعب طب ربنا جاي يلعب جزاك رب العالمين. طب ايه الفايدة من خلق سورة الأرض؟ ايه الفايدة؟ الناس بتاكل وتموت والحمير بتاكل وتموت والشجاع بتاكل وتموت خلصت. هو ده الهدف؟ ده ايه ده؟ تتحاشى الله عز وجل ما هو ده؟ ده كلام. اذا انكار البعث ده ايه؟ مفيش حد له حق ابدا في مسألة انكار البعث. يبقى الخلق باطل. يبقى ما هو الهدف من الخلق السماوات والارض؟ الانسان العاقل ده والرسل والحساب ومملكة الاسماء الحسنى يوم الدين مالك يوم الدين رب العالمين الرحمن الرحيم له الكمال كل الحمد. امال هي المسألة ايه؟ هو ده البعث. يبقى شك يعني شك في الرسل وشك في الايه؟ في البعث. ولذلك شوف وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. يعني أنكروا وجود الله. كلا ورب العرش العظيم. كلا ورب العرش العظيم رب العالمين الرحمن الرحيم له الكمال كل الحمد. أمال هي المسألة إيه؟ هو ده البعث. يبقى شك يعني شك في الرسل وشك في الإيه؟ في البعث. ولذلك شوف وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا تراب أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. يعني أنكروا وجود الله. كلا ورب العرش العظيم. كلا ورب العرش العظيم. هل أبو جهل أنكر وجود الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم من إذا كفر بربه إزاي؟ أبو جهل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ازاي ابو جهل كفر؟ ازاي كفر بربه؟ هو اللي يقول في القران ان خلقني هو الله واللي رزقني هو الله واللي دبر الامر هو الله. قل من يرزقه من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميتة من الحي ومن يدبر الامر فايه؟ فسيقولون الله. ابو جهل هيقول الله؟ الله يقول الله. اللي بيرزق من السماء والارض يملك السمع والابصار ايوه ابو جهل يقول الله. يخرج الحي من الميت خرج منك من الحي ويدبر الامر كمان كل عمر. ابو جهل يقول لك الله. اما الكفر ازاي؟ كيف كفر بربه؟ لانه كفر بالايه؟ بالتشريع وكفر بالجزاء والبعث. شفت الكلام جاي ازاي؟ كفر بالنبوات والرسالات وكفر بالحساب ولقاء الله عز وجل. بل هم بلقاء ربهم كافرون. اول سوره السجده اللي بتقرا كل يوم جمعه فجر الجمعه تجد الايات في الربوبيه واضحه تمام الوضوح. واخد بالك؟ واضح كما نضوح خلق الانسان من سلاله من سلاله من طين ما جعل الانسان من سلاله الماء المهيب. يعني خلق الانسان. امال ايه الموضوع؟ المساله منتهى الوضوح. امال ايه المساله جايه منين ده؟ كفرهم جاي منين؟ بل هم بلقاء ربهم ايه؟ خلاص انكر اليوم الاخر فشتم الله عز وجل فكانت النتيجه ان ربنا طبع على ايه؟ على قلوب. فدي سوره الرعد من منتهى الوضوح وخير دليل على ما نحن فيه. برضو الآيات يعني هقولنا في سورة النحل الآية كام؟ طب وسورة الإسراء وسورة هنا الآية 44 رجع عنك بقى وسورة الزمر أيضا 45 وسورة النجم 27 كل دي آيات وسورة النمل بقى 2 و4 و66 كلها تبين لك حتى اليقين باليوم الآخر وإن الأصل في المسائل كلها هو الإيمان بالله وفرع عليه هو الإيمان باليوم الايه؟ الآخر. أمال إزاي يعني فرع عليه الإيمان بالكتاب والنبيين وهنتكلم عن ده الخطبه المقبله في ايه سوره الايه البقره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ملائكه الكتاب والنبيين الايه هنشرحها هو ده الصدق اولئك الذين صدقوا هو دي المسائل الايمان حبين ازاي الايمان اركان الايمان ايه وماشيه ازاي ومترتبه ازاي كلها على امن الله فلو انت اي ركن سقط عندك يبقى ده شك في مين في الركن الاول هو الايمان بالله تقول لي مفيش تشريع ده شك في الله عز وجل ربنا خلقنا هملا سخر لنا كل شيء ثم يتركنا هملا كالانعام هملا ذكرا يبقى شك في الله وصلاه الله عز وجل قالت رسلهم افي الله شك ثم انت تيجي تقول لي افي وجود الله شك يا اخي يا اخي استحي هتعمل زي الشيخ فلان بقى لما قال لك الايمان بالله اي وجودا ده مجهل مؤمن بقى مؤمن ده في ذروة الإيمان بقى ده كانت مسألة الإيمان بالله وجوده وجودا إيه فكان دي مهمة جدا مسألة الإيمان لليوم الآخر وإن هي دي طب نعملها إزاي نحصلها إزاي أدي الدروس كانت الأخيرة طريقة القرآن في تحصيل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبوات والرسل ازاي اللوحات اللي معايا دي كلها موجودة كلها تفاصيل عن الكلام ده وطريقة القرآن انا عايز اصور لك بس طريقة القرآن قاعد كله في ايه كل ما اعمل تصوير كده اروح شاطبه تاني اقول لا ده هيلخبط كان انا المسألة كالكعد ما هو لازم الشرح الشرح هيكسر اللي هيقف مش هيفهم وانا عايز ادي ابسط تصوير عشان تفهم القرآن بيثمر اليقين في القلوب ازاي لان انت لو كان عندك يقين باليوم الاخر هتبقى مؤمن مية مية هتبقى على الجادة لتكونن من الصادقين لتحملن الاسلام على كتفيك لتبذلن دمك ومالك ونفسك وعرضك وابنائك لله عز وجل ما هي مسألة ايه فاحنا مريدنا ندخل بقى في اعمال القلوب هتجد العجب يعني ما تيجي تخش لك اعمال القلوب ان شاء الله في القسم الثاني وهو ده اللي هنبدا بيه وهناخذ عنه فكره الان يعني نقدم بس الان كده عن اعمال الايه القلوب اعمال القلوب بتيجي ازاي في عندنا حديث من النبي عليه الصلاه والسلام اصدق كلمه قالها شاعر او شاعر انا كل ايه شيء ما خلا الله باطله واعظم شرح لهذا الحديث وما ذكره شيخ الاسلام ذكر كلاما في منتهى العجب في شرح هذا الايه ها في شرح هذا الحديث مش عايز اطول في المراجعه انت راجع الاشرطه بقى يعني معلومات عن فؤاد وذكر فؤاد والقلب والفروقات والكلام ده وموانع الهدايه وموانع يبقى يعلم في الفؤاد وعين لا يعمل فاكر منع الكبر والحسد فاكر منع الرياسة والملك والولاية فاكر منع الشهوة والمال فاكر محبة الأهل والأقارب والعشيرة والخوف من الصد والإخراج من بيته والمعاداة فاكر محبة الدار والوطن كل موانع وإلا بنأكل له بأهل والعشيرة والأقارب فاكر تخيل الإزدراء والطعن على الآباء نقول إن آبائي كانوش فاهمين يبقى كانوا كأنهم كالحيوانات يبقى أنا لو مشيت معناه يلزمني هذا زي فهم ابو طالب كده ها فدي كلها موانع انا مش عايز انت بس عندك الاشرطه وراجعها انما دي تدخين عشان نقدر نشارك فاضل ربع ساعه لن تقدر فخليك معايا بقى في مساله ايه اعمال القلوب ايه ده اعمال القلوب اصلها القصد والاراده النيه وبعدين يترتب عليها كل الايه الباقي انا كل شيء ما قال الله باطله في ايه القران مشى مع الحديث دي مية مية هي ايه ها ايوه كل شيء هالك الا ايه وجهه كل شيء هالك الا وجهه خلي الوجه لان الوجه ده هو القصد هو القصد والتوجه واخد بالك القصد والتوجه تقصد مين مقصودا لذاته انما خلينا الاول في الكلمه التي قالها ايه لبيب الشاعر الا كل شيء ما قال الله باطل يعني باطل بقى الحق ده له معنيين والباطل ايضا له ايه معنيين فاما المعنى الاول في الحق وجود الشيء كل شيء موجودا ده معناه انه ايه حق بالاعتبار موجود، حتى الثعبان حق موجود. واخد بالك؟ هل روسيا موجوده فعلا؟ موجوده، يعني وجودها حق ولا باطل؟ وحق انها موجوده فعلا من ناحيه وجود الشيء موجود. فالخبر عن روس وانهم يفعلون كذا ده خبر حق، لكن هل في منفعه بقى من موالاه الروس او قصد الروس او المصاحبه مع الروس او الكلام ده؟ هل في منفعه؟ بل هي مضره محضه. يبقى قصد الروس يبقى ده باطل ولا حق؟ باطل. خلي بالك لما ادي لك مثال، يبقى ممكن يكون الشيء موجود هو حق عشان موجود باعتبار انه موجود، ولكن لا منفعه له بل ضره اقرب من نفعه، يبقى ده ايه؟ باطل من ناحيه ايه؟ انتفاء المنفعه. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على شيء، ده نفي الايه؟ نفي اي حق، لستم على شيء، يبقى هم على باطل ولا لا؟ ليه؟ ما هم موجودون، فهم حق معترف انهم موجودون. فالخبر عنهم اي حاجه موجوده فعلا في التاريخ وموجودين الان اهل الكتاب. انما كل اهل الكتاب على شيء، لا ما هماش على شيء، فهم على الباطل، فليسوا على شيء من الحق. خلي بالك، يبقى نفى الشيء لانه ايه؟ لا منفعه له، لا منفعه في عملهم ابدا، عملهم كله باطل كله ضايع، يبقى ده باطل ولا حق؟ باطل بهذا الاعتبار. وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه، زي ايه؟ موت. ها؟ الشيء ينفى لانتفاء كماله وتمامه، سواء مطلقا او بالنسبه الى غيره. ازاي؟ ليس المسكين بذلك الطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان. بقى الطواف ده مش مسكين، مسكين طبعا، انما لا بالنسبه للمسكنه اللي عايزها النبي عليه الصلاه والسلام، بيقولها النبي عليه الصلاه والسلام عايز يعرفها لنا، فيقول ليس المسكين بالايه؟ بالطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان. خلي بالك، ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمه والايه؟ واللقمتان. امال مين المسكين؟ ها؟ طب من المسكين؟ هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا، هو ده المسكين المسكين اللي هو مين؟ خلي بالك، فقير ما حدش حاجة، نمرة اثنين ما حدش دريان به، نمرة ثلاثة لو قطعت الأرض ما يقولش لحد يديني حاجة، ده إيه ده؟ ده الواحد مجرد سلسه كده يسكي من أجله، هو ده المسكين. معنى ذلك إن الفقير الثاني مش مسكين، لا مسكين، بس النبي عشان نفى المسكنة لانتفاء إيه؟ كمالها وتمامها، ليس المسكين. ولما قال برضه من الرقوب فيكم؟ هذا ما هو رقوب فعلا، إنما لا ده مش الرقوب، ده الرقوب اللي عمل هذا، هذا واخد بالك؟ فينفى الشيء لانتفاء كماله وايه؟ ولذلك ينبغي لكل مسلم ان يبحث عن هذا النوع من المسكنه. الرجل اللي هو مثلا فقير، اخ فقير، ويلبس يعني حاله يعني كده، يحاول ان يظهر انه لا يحتاج وانه ميسور، هو فقير جدا لا يجد الضروريات في حياته، وابنائه في تعذيب وفي كرب بسبب الفقر، وليس على مستوى في الايمان، فعايش في حاله، وبعدين طبعا ومحدش دريان بيه، لا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسال الناس ايه الحافا. ولذلك انا شديد البحث عن هذا النوع، لازم ابحث عن النوع ده، هو ده اللي ايه؟ هو ده المسكين، هو الساعة الارمله والمسكين، هو ده. فبينفي المسكنه ليه؟ لانتفاء الكمال والايه؟ والتمام. يبقى الحق باعتبار انه موجود، والاعتبار الاخر باعتبار المنفعه. شيء ده نافع ولا لا؟ ها؟ طب اسمع، في واحد عنده شيء نافع من وجه وفاسد من وجه، فلو ذكرت المنفعه اللي انت عايزها يبقى الشيء ده حق ولا باطل؟ حق. طب لو ذكرت المنفعه باعتبار ان هو فاسد فيه يبقى باطل ولا حق؟ يبقى باطل. يبقى الشيء يكون حقا من وجه باطلا من ايه؟ بحسب الحاجه له. خلي بالك معنى الحق والباطل. يعني مش الحق والموجود بس، لان ناسا ضلوا في مسائل الاتحاد والحلول. قال لك الشاعر او النعس بيقر هذا، قال كل شيء ما قال الله ايه باطل. يبقى الحقيقه بهيك لما كانش ربنا فيها ما كنتش تلاقيها. تظهرت مقابل ايه؟ دخل في الاتحاد والحلول في الكفر اهو. ربنا جوه هنا ده بقى صعب الصنم بقى. ربنا في الحيطه ها انما مش يكون النجوى فلا يقربوا من ماشي جيل الحراره بعد عامين. ايه هذا بقى؟ انت تخلي ما تقربش المسجد الحرام عشان يوم المشركون ماشيين جوه ربنا؟ ما في كل مكان ده، ما هو ده الحلول والاتحاد. ان ربنا حل في الاشياء لان ما كانش ربنا فيها تبقى ايه؟ باطله. والباطل عندهم هو المعدوم اللي ملوش وجود. لا ده الباطل حاجتين، اما ان يكون معدوما ويبقى الخبر عنه باطل والاعتقاد به باطل، واما ان يكون موجودا لكن لا منفعه في قصده، يبقى ده ايه؟ باطل. والحسين موجود ولا لا؟ ها؟ موجود. طيب انما ان في منفعه في عبادته يبقى عبادته ايه؟ باطله. ده الجماعه اللي قاعدين يعبدوا هناك دول الوثن ده والحسين مش هنا مش عنده، يبقى كل ده باطل ولا لا؟ انما الحسين موجود. اي موجود. سيد الشهداء اي سيد الشهداء؟ حبات الاعين وسواد الاعين وحبات القلوب. ايوه نعم اهل البيت مش كلام. انما منفعته لا ده باطل بقى. وكل منفعه لا ما فيش غير ينفع. يوم لا تملك نفس بنفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى هنا الباطل له معنى ايه؟ وجود الشيء ونفعه. الحق له معنى وجود الشيء وايه؟ ونفعه. والباطل له ايضا معنيين بهذا الاعتبار، انعدامه او هو موجود ولكن لا منفعه في ايه؟ في قصد. كويس؟ ادي الوجهين بتوع الحق وادي الوجهين بتوع الايه؟ الباطل. تعال بقى كده نشوف الكلام. الا كل شيء ما خلا الله باطل. اول حاجه تعال الى الحيطه دي اللي ورايا دي. الحيطه دي موجوده ولا لا؟ طيب عباره عن ايه؟ رمل وزلط وجير واسمنت وكعب. طيب الرمل وزلط وجير واسمنت والكلام ده عباره عن ايه؟ والطوب والبتاع عباره عن جزيئات، والجزيئات عباره عن ذرات. طب الذرات مترابطه ازاي؟ بروابط طاقات من عند الله عز وجل. طب الذره نفسها كده كوحده مترابطه ازاي؟ الالكترونات بتلف حول النوايا وبتاع، جايه ازاي دي؟ طاقات اللي هي الاقوات. تكوين القوت من المقيت؟ فلو ان المقيت تخلى عن الذرات دي تلاقيها ما تلاقيهاش. ان الله يمسك السماوات والارض ان ايه؟ ان تزول. يبقى هذا المعنى الاول، انا كل شيء ما قال الله باطله. واضح؟ مش واضح؟ انا كل شيء ما قال الله ايه؟ فلو تخلى الله، ده معنى قال الله يعني تخلى الله عنه. اذا الشيء اللي ربنا هيتخلى عنه ما تلاقيهوش، لان اي شيء عشان يستمر على حالته لابد له من قوت المقيت عز وجل، من اقاته المقيت. وكان الله على كل شيء مقيتا. ده المعنى الاول، معنى الحق. على كل شيء ما قال الله ايه؟ باطل. مش ان ربنا جواه او هو الشيء هو نفسه الله، وان ربنا متحد بالاشياء، وان لا يوجد شيء الا ذكر ربنا فيه. اعوذ بالله من الشيطان. هو يدل على قدره الله وعلى الذرات والجزيئات والكهرباء والميكانيكا والجيولوجيا والايات والزراعه والمش عارف الشمس والقمر والافلاك كل الكلام يدل على صفات الله وعلى ربوبيه الله وعلى البعث وعلى التشريع وعلى العلم والحكمه. الكلام اللي قلناه في اعمال القلوب. طيب الوجه الثاني من الحق اللي هو ايه؟ المنفعه. اي شيء يبذل لغير الله ينفع؟ ينفع. يبقى باطل ولا حق؟ اهو ده انا كل شيء ما قال الله ايه؟ باطل. يعني ايه؟ يعني قصدت شيئا لغير الله عز وجل. المساله دي صعبه؟ لا هي صعبه. وهقولها 1000 مره وهتنساها. يقول لك بلغها مش عارف تبلغها الا بالاسلوب الاتي. اصحى معايا بقى. صحصح معايا كده. ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت عبد ولا ملك؟ عبد. عبد يوم ويوم لا؟ عبد ساعه وساعه لا؟ عبد في كل الاوقات؟ وجميع الاماكن؟ وبجميع الارادات والهموم والاعمال والخصوب والنيات وكل شيء انت عبد ولا ايه؟ ولا في حاجه مستثناه؟ كويس جدا. طيب الاشياء اللي غيرك انت بقى اللي براك، الارض، الفلوس، مش عارف الزراعه، المصنع، كل دي اسباب، والشمس والقمر مين اللي سخرها لك؟ طب سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. طب ليه سخر جميع ما في السماوات وجميع ما في الارض؟ عشان ايه؟ سخر عشان تعبده. يبقى انت عبد، والاشياء اللي براك كلها مسخرة لك. ليه؟ لكي تعبده بها. هذا العبد. ثاني، تراجل للقلب، والقلب فيه فؤاد وفيه قسم بالنيات والتوجهات والقصود، قلب والهم والإرادة والعزيمة والكلام ده، وفي تفصيل طبعا ده لسه ما دخلناش فيه. والأشياء اللي خارجك دي أسباب، مين اللي سخرها لك؟ الله. عشان إيه؟ لكي تعبد الله به. هو ده الأصل، ما تنساش بقى الكلام ده. إذن كل قصد، أنت راح مشوار، راح تشتغل، يبقى أنت قصدت للعمل ولا لا؟ كويس جدا. العمل ده خلي بالك، أنت راح تشتغل ليه؟ عشان فلوس. يبقى العمل مقصود للإيه؟ فلوس. كويس. والفلوس عشان إيه؟ تكتسب. وتكتسب ليه؟ تستر العوره، وتقي نفسك البرد والايه والحر، عشان تقي نفسك من الهلاك. وتقي نفسك من الهلاك ليه؟ عشان تعيش وعشان تشتغل. طب عشان ما تشتغل اهو، عشان تشتغل لربنا. يبقى وصلنا الى ايه؟ خلي بالك، وصلنا الى ايه بقى؟ لان انت عبد لا تنفك عن العبوديه ابدا. فأي عمل في أي سبب من الأسباب إذا ما كانش لله، يبقى العمل ده إيه؟ باطل. وظيفتك باطلة، زواجك باطل، معيشتك باطلة، كل حاجة صلاة ما هيش لله. راجع نفسك هتلاقي معظم حياتك ما هيش لله. راجع نفسك بس، راجع نفسك، ما تضحكش. بنقول أنت عبد ولا أنت ملك؟ عبد. العبد ده تنفك عن عبودية في أي عمل في أي لحظة؟ لا تنفك عن عبودية. أنت لما تيجي تأتي امرأتك، دي فيها قصد ولا فيهاش قصد؟ ولا بتجيلها من غير ما تقصد؟ قصد. طيب لما تيجي تغسل، طب بتأتي امرأتك ليه؟ خلي بالك، هتأتي امرأتك ليه؟ أنت قاصد أهو. هذا القصد ملوش حاجة بعد الكفار. ده الكفار بقى، ده اللي عبد المرأة بقى وعبد الدرهم والدينار، ده كفار. انما انت لا، ده انت بتأتي المرأة عشان ايه؟ تلتز وتحمد الله عز وجل. خلي بالك، ولعل ان يرزقك الذرية الصالحة وتعز امرأتك، والله امرك بهذا، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى رجعت في الاخر الى مين؟ الى الله ولا لا؟ الى المقصود لذاته. انت معاك فلوس بتشتري بقى رغيف عيش، يبقى الفلوس مقصوده لغيرها ولا لا؟ يبقى لما قصدت المال وتحصيل المال كان قصدك للعمل، انما هو مقصود لغيره ولا مقصود لنفسك؟ انت لما رحت الشغل كنت تقصد العمل لنفسك ولا لغيره؟ غير العمل اللي هو ايه؟ الفلوس. ولما جاتك الفلوس تقصد الفلوس لذات الفلوس ولا لغيرها؟ لغيرها. وهكذا لا بد في كل قصد من مقصود لذاته. كويس. وإلا بقى مقصود ده ايه؟ بقى القصد ده ايه؟ باطل. انت متصوب على طالع ماشي في الشارع، انت راح فيه وانك مش عارف، يبقى القصد ده ايه؟ باطل. لانه مش عارف ماشي ليه، مفيش مقصود لايه؟ لذاته. مفيش مشوار رايحله، انت ماشي ليه يا عم؟ راح اجيب حته جبنه. كويس جدا. اجيب لي حته جبنه ليه؟ عشان اكل. انت ليه؟ ما انا اموت ولا ايه؟ يعني انت عايز تعيش؟ بتعيش ليه؟ عشان عبده، عشان عبد لله. لا يمكن. ولا انت لما تيجي تشرب ليه؟ ما هو ده قصدك، مش انت عايز تشرب؟ ده قصد اهو. طب تشرب ليه؟ حتى السلسله لازم ترجع لمقصود لذاته، سواء ربنا او غير ربنا. المهم ان كل قصد لابد فيه من المقصود اللي ايه؟ كده. والا يبقى القصد ده فاسد. المثال زي واحد ماشي هائم على وجهه مش عارف راح فين ولا جاي منين. كويس. المقصود بقى لو كان المقصود ذاته غير الله عز وجل، يبقى المقصود بقى ايه؟ باطل. وقصده ايه؟ باطل. اذ لا منفعه فيه بل ضره اقرب من نفعه. شفت على كل شيء ما قال الله باطله عشان تعبد لله وخلق لك الاشياء كلها عشان تستعين بها على بد. اذا اي حركه واي فتنه اي كلمه واي صمت اي نوم، شوف لما تيجي في النوم انما صلي على النبي تقول ايه؟ اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت ايه؟ ايه بقى وجهت وجهي اليك؟ طبعا احنا ممكن تعمل يجي يلحقني ولا حاجه ولا يعمل لي حاجه وانا نايم ولا واحد بسكينه ولا اما انت بتسلم نفسك لله. طب الوجه ده لزومه ايه بقى؟ ما في نفسك الوجه على الوش ووجه على الوش. في ناس كتير فاكر وجهت وجه وجه وش وابص للسماء ربنا كده كده وجهت وجه الوجه على النية والقصد هنا. يعني لما تيجي تنام تنام لمين؟ لله. مش محلاك ومتك لله؟ اهو كده. لما تيجي تنام نومتك لمن؟ لانك انت عبد مش تنام والمسرح بقى استريح. اه بس تبقى الهم ده اهو، والهم ده قصد وتوجه. خلي بالك الهم ده وجه وقصد وتوجه واراده ونيه. تهم في النوم، النوم ليه؟ عشان في مقصود مش ده قصد. فلا بد من كل في القصد من مقصود الايه؟ لذاته ولا لا؟ نمره اثنين، لو ما كان المقصود لذاته ده مش ربنا يبقى القصد ده ايه؟ زي مصر زي اللي بينام عشان ايه؟ يصحى يفتش الحفله ويصحى على النساء والخمور. يبقى القصد ده بتاع النوم ده قصد صالح ولا قصد حق ولا باطل؟ باطل طبعا. واخد بالك؟ انما اللي يقصد انه بينام عشان يصحى الفجر عشان يعرف ما يتعبد ويذكر الله، انه بينام عشان وراه شغل وراه قران وراه ورد وراه استغفار الاصحاب وراه كذا. يبقى ده قصد ليه؟ صح ليه؟ لان في مقصود لذاته، والمقصود لذاته ما هو مين هنا؟ هو ربنا عز وجل. وعرفت الحق ادي معنى على كل شيء ما قال الله ايه؟ باطله. الكلام ده هنرتبه ان شاء الله انه منتهى الخطر انه يكون مفهوم. هو ده اعمال القلوب لما هيترتب عليه شر كل شيء هالك الا ايه؟ يعني الا وجهه، يعني الا دينه. ايه الدين بقى؟ اللي انا قلته من شويه، ان انت حبيبه وحد لله مش هتتحرك ولا تسكن ولا تتكلم ولا تسكت ولا تنام ولا تصحى ولا تاكل ولا تشرب ولا تصوم ولا هتعمل اي حاجه مع زوجتك ولا مع ابنك ولا مع نفسك ولا تقص اظافرك الا لمن لازم تتشمس وان الى ربك المنتهى لمقصود اللي ايه في ذلك. شملت الدين كله ولا لا؟ عشان كده جعفر الصادق رضي الله عنه لما شرح الايه كل شيء هالك الا وجهه قال الا دين. ايه هو الدين؟ هو اللي انا شرحته لك ده، اللي هو حقيقه الدين. كل همك وكل عزمك وكل قصدك هو ده الدين. في كل حركه في كل همزه تقول لي يا عم دي اعمال دنيويه، ما اعمال دنيويه تريد بها من في النهايه؟ تقول لي بس انا هنا هقعد اتفرج على الماتش واتبسط. طب بتستجيب يعني تستريح يعني؟ طب ما هو ده برضه لله. طب مش هيعطلك عن ذكر ولا عن فرض ولا عن ولا عن تستجيب ماشي، طالما ما فيش ايه حاجه تلهو بيها عن فرض او عن حتى حاجه مستحبه او عن درس علم يبقى ده بتستجيب، او تتفسح شويه او تشم هوا او تفتح مع اخيه برضه ده لله وتاخذ عليه اجر. النومه اني احتسب نومتي كما احتسب ايه؟ قومتي. شفت الكلام؟ شفت الدين؟ بتعرف الدين يعني ايه؟ حضرتك انت عبد كل حاجه فيك خاضعه لله. عشان كده ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله، من معانيها الخضوع والتواضع لله عز وجل. لاسلام الوجه هو القصد وعمل القلوب وتوجيه الوجه وجهه وجهيه. بس ده تخلص خلاصنا. وايه؟ واقامه الوجه. هنشرح ده، هنشرحها قبل كده برضه في دروس. وشميت على الصمد، كل ما نشرح الصمد لان انت بقول لك المقصود الصمد يعني ايه؟ المقصود الرجال. ما فهمت يعني الصمد؟ هو ده الصمد. وكم شرحناه وهنشرحها ان شاء الله ثاني وثالث ومليار طالما اننا على قيد الحياه باذن الله عز وجل. الصمد يعني المقصود لذاته، ما من قصد الا ولا بد فيه من مقصود لنفسه. فاذا كان مقصود لنفسه ده غير ربنا يبقى القصد ده ايه؟ باطل. المقصود بتاعه باطل. لما نبقى المقصود لنفسه في القصد ده هو الله يبقى ده حق ولا باطل؟ هو يبقى. عشان كده الله الصمد، ودي تكتب القران عشان فيها هذا الاسم اللي هو الصمد، وهو ده العبد. انت حقيقه الدين ان كل حاجه في العبد حاصه في بدايتها فين؟ بدايتها فين؟ بدايتها كله فين؟ في القلب ولا لا؟ ولا في اللسان؟ ولا في الجوارح؟ في القلب. وبدايه القلب ايه؟ في الوجه اللي هو القصد والنيه. انت رايح فين؟ بتنام ليه؟ بتصحى ليه؟ بتتكلم ليه؟ رايح المسجد؟ رايح الشغل ليه؟ تقعد مع فلان ده ليه؟ عامل ده ليه؟ هو ده ايه؟ الدين كله. الدين كله. وقاتلوه حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. هو ده بقى كل شيء ما خلى الله ايه؟ باطل. وان كل شيء هالك الا وجه الا ما اريد به وجه الله عز وجل. الا ما قصد به وجه، لان الوجه والقصد. واحنا نتكلم عن اقامه الوجه اللي ضدها ازاغه الوجه، ازاغه القلب يعني، واماره القلب. فاقامه القلب عن الصراط المستقيم هو ده. فاقم وجهك دي استمر على الصراط المستقيم هو ده. اقامه الوجه عن اقامه القلب. يعني تفضل عبد لله، اوعى تزيغ. لان الانسان بيجي يعمل ازاي؟ يتنوا عبد لله في الصلاه، وهو اللي بيطلع بره يقول لك ايه؟ مصالح بقى، بنقرا وبنقرا. انت عبد في المسجد وبره فين؟ عبد لغير الله. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله. مش اله في المسجد ولا بره المسجد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الى الشيخ مش جاي يوم الخميس. الشيخ اتفضل. لا دكتور بقى جمال يحدثنا طبعا. لا استشهاد. لا تعال اتفضل. لا حضرتك ما تقراش. لا اتفضل. الله اكبر. مفاجأة، الروس تفتحون النيران على بعضهم البعض. موسكو 24 مارس 2000، وكالة الصحافة الفرنسية. قتل 20 جندي روسي من قوات النخبة التابعة لوزارة الداخلية بنيران زملائهم الروس يوم 2 مارس أثناء كمين نصره الشيشانيون. وقد أكد النبأ شهود عيان شيشانيون لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد أعطيت المعلومات من قبل مصدر رسمي رفض ذكر اسمه. ولقد أخبرنا به بسكلاس فلان الصحفي الذي نشر الخبر في نوفا غازيتا. وقد أطلق الروس النار على زملائهم معتقدين أنهم من الشيشانيين، حيث أنه لم تكن لديهم إشارات تميزهم، ولم يكن هناك بينهم وسيلة اتصال كما لم يردوا على كلمة السر. وقد أدى الكمين الخطير الذي اتهم به الشيشانيون إلى حالة قلق في موسكو، لكن الروس نفوا توفر أي معلومات عن المعركة. وقد رفضت موسكو التعليق عن حجم الشيشانية التي تمكنت من اختراق الروس والتغلغل في صفوفهم. وحسب المصادر الرسمية فوجئت 9 شاحنات عسكرية تحمل 98 من قوات الأمن في كمين في منطقة كازا في غروزني، والتي تسيطر عليها القوات الفيدرالية. لكن شاهد عين شيشاني عمره 24 عام كان يبعد حوالي 50 متر عن الحادثة، قال أن الجلوس فتح النار على القوات المتقدمة إلى قلب العاصمة. الجمعة 24/3/2000، الله أكبر، تدمير قافلة روسية قرب نوفو غروزي لينسكي. مركز القوقاز الإخباري أعلنت القيادة الشيشانية أن تمت عمليات ناجحة قد قام بها المجاهدين بفضل الله تعالى في غوديرمن. كما قامت وحدة خاصة من المجاهدين بمهاجمة قافلة لأعداء الله الروس المجرمين قرب قرية نوفو غروزونيسكي. وكانت القافلة مكونة من 5 عربات BMW و4 شاحنات أوراد وعدة سيارات، واستمر القتال ساعة واحدة. تمكن خلالها المجاهدون من قتل 54 إرهابي روسي من القوات الخاصة نبشرهم بالنار. كما غنم المجاهدون أسلحة كثيرة من بينها 8 رشاشات BK، وهذا بفضل الله وحده، ولم تقع أي خسائر في صفوف المجاهدين فلله الحمد والمنه. القتال مستمر في جنوب الشيشان مركز القوقاز. تدور أعنف المعارك في مناطق أوراس مرتان شبرنوي وشاروي، ويتصاعد الوضع يوما بعد يوم في مناطق سجنه وغيرها. وتتابع وحدات المجاهدين خط عملياتها في كازا في المناطق المحددة. حدثوها قدرت المعركة في الساعة 24 ساعة الأخيرة في جوار غويسكي، حيث قتل المجاهدون 10 من 4 من الإرهابيين الروس نبشرهم بالنار. كما تدور معارك عنيفة في مناطق حددوها، حيث يستخدم الروس المجرمون المدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ. وجف المجاهدون 11 من إخوان انتقضوا في الساعات 24 الأخيرة في مناطق تفرقة من الشيشان لتكون كلمة الله العليا. نسأل الله أن يتقبلهم مع السلام. يا مسلمون وإسلاما، أعداء الله الروس الإرهابيون يقومون بمهاجمة ضواحي شام يورك بالمدفعية، واستمر القصف 4 ساعات. ويقول القصف أن السكان أودى بحياة 6 نساء كنا يبحثن عن الطعام في الغابات. 5/23/2000، الله أكبر والعزة في الإسلام. المجاهد البطل شامل بتايف لا مفاوضات مع الروس. أكد سند كيف أن قوات المجاهدين نصرهم الله جاهزة ومستعدة لقتال أعداء الله الروس، وأضاف للصحابيين أن التنسيق الكامل بين وحدات المجاهدين الخاصة يضمن التنفيذ الدقيق للعمليات الخاصة والمهمات الاستراتيجية، والقوات المسلحة الشيشانية تتابع تنفيذ القرار المتخذ من هيئة الدفاع العليا في 9 فبراير والذي يقضي بتحويل الحرب إلى حرب عصابات، ولم يصدر أي تعديل على هذا القرار حتى هذه اللحظة. وأشار باسيس أن المفاوضات مع روسيا في الظروف الحالية غير منطقية. الله أكبر، مقتل 12 من قوات الكوماندوز الروسي الخاصة في سادي خطر. معركة استمرت 3 ساعات في ضواحي سادي خطر الجنوبية، حيث قامت أحداث خاصة من المجاهدين نصرهم الله بالهجوم على تجمع آليات مدرعة ووحدات روسية، فأدخلوا فيهم ودمروا دبابة وقتلوا 12 إرهابي مجرم نمشرهم بالنار. ومعارك أخرى قتل في 14 مجرم روسي نبشرهم بالنار. كما دمر المجاهدون عرب بي ام بي وشحنة أوران. وفقد المجاهدون في 3 أيام الأخيرة 3 من إخواني، نسأل الله أن يتقبلهم مع الشهداء. وتكلم أيضا عن معارك سياري يارش مردي وزوناخ ومعارك ضارية في شبرلوي والجوار، وكلها من رحمة ربنا يعني يكبدون فيها الروس خسائر في الأرواح وفي العتاب، ويغنم المجاهدون غنائم الحمد لله. وبعدين المجاهدون يدمرون قافلة من الشرطة الروسية الخاصة وقتلوا فيها 52 من الروس المجرمين يبشرهم بالنار. وبعدين دعاية روسية كاذبة عن الفرق بين الوهابي وغير الوهابي، تتردد الأخبار الكاذبة عن الانقسام بين الشيشانيين، يقولوا فيه وهابيين وغير وهابيين، وعن أن الوهابيين خالوا الشيشانيين. ونحن نحب أن نؤكد أنه لم ولن يكون في الشيشان فرقة تسمى وهابية، وهذه التسمية قد ابتدعها الروس في حرب 94-96 وأطلقتها على كل من يطالب بتطبيق الشريعة في الشيشان، في حين يصف الروس الشيشانيين المطالبين بحكم القوانين الوضعية المتمردين، والشيشانيون الذين يقولون بتطبيق الشريعة يحاربون الإسلام ويعطونه منصبًا للجلوسيه بالأرهابية. يوم عظيم يقول أنهم مزقوا الصف، لكن الحمد لله الجميع على قلب رجل واحد. يوم الأربعاء اللي هو كان 22-23 قام المجاهدون بهجوم مباغت على شاحنتين برضو روسيتين وكبدوه بخسائر كبيرة في الأرواح. الحمد لله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى النهاردة كان الرئيس السابق للشيشان صرح تصريح نقلته إذاعة لندن اللي بيقول فيه إن احنا لن نقبل بالتفاوض مع روسيا وإنحنى باللائمة على العالم الإسلامي. هل العالم الإسلامي فين أنتم؟ حلف الأطلنطي متعاون مع الروس مع أمريكا مع الروس، أنتم خايفين من أمريكا؟ مفيش وقفة لله، احنا نسينا حقوق عليكم. وعلى كل حال احنا الحمد لله معنا شعوب العالم الإسلامي، يعني هو الراجل دوت أشوف نافع عن أي نظام في العالم أنه يعاونه، لكن قال أن شعوب العالم الإسلامي لا زالت معه. فإحنا معنا مع هؤلاء الناس هذه الحقيقة، ولو بالدعاء أمس عاوز أقول إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى إنما المجاهد المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم انصر إخواننا على أرض الشيشان والذين يجاهدون نصرة دين الإسلام في سائر الأوطان. اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وفك أسراهم وتقبل شهداءهم وكف أيدي الظالمين عنهم وكف أيدي الروس عنهم وكف أيدي الروس عنهم. اللهم ارزق على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأزرهم في مصيبتهم خيرات وأعطهم خير منها يا رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالروس، اللهم عليك باليهود، عليك بعباد البقر، عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قاتل الكفرة إله الحق واجعل عملهم رجزة وعقابة. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك.